بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وحدثنا عبد بن حميد قبل الحديث من أول من صام أول حديث صيام رمضان. نعم، يعني قبل حديث أبي هريرة. يعني ذهب ثلث الليل نزل إلى السماء الدنيا. طيب. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها بشارة للمؤمن، بأن بشارة للمؤمن، وأن من صام رمضان وقام رمضان وقام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في هذه الحديث أن صيام رمضان من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام رمضان أيضا من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب. فإذا صام رمضان غفر الله له ذنوبه المتقدمة، وإذا قام رمضان غفر الله له ذنوبه المتقدمة، وإذا قام ليلة القدر غفر الله له ذنوبه المتقدمة، لكن بهذا القيد الذي قيده النبي: إيمانا واحتسابا. صام رمضان إيمانا واحتسابا، قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذا القيد لا بد منه، والإيمان يعني إيمانا بالله ورسوله، غير المؤمن لا يشمل هذا الثواب. لابد أن يكون عن إيمان بالله ورسوله، وإيمان بشرعيته، وإيمان بهذا الفضل، واحتساب للأجر والثواب، لا رياء ولا تقليد ولا عادة، بل يصوم عن إيمان بالله ورسوله وإيمان بشرعيته واحتساب الأجر والثواب من غير رياء ولا تقليد ولا عادة. فإذا صام رمضان بهذا القيد عن إيمان واحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكذلك إذا قام رمضان عن إيمان واحتساب غفر الله له ذنوبه المتقدمة، وإذا قام ليلة القدر عن إيمان واحتساب غفر الله له ذنوبه المتقدمة، لكن بهذا القيد عن إيمان بالله ورسوله. وهذه الذنوب التي تغفر هي الصغائر عند أهل العلم، عند جمهور العلماء المراد بها الذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. الكبائر، وأصح ما قيل في تعريف الكبيرة، هي كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو وجب فيه حد في الدنيا، أو نفي عن صاحبه الإيمان، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ليس منا. هذه هي الكبيرة، مثل الزنا كبيرة لأن فيه حد توعد عليه أيضا، والربا، تعامل بالربا كبيرة، عقوق الوالدين كبيرة، قطيعة الرحم كبيرة، الغيبة كبيرة، النميمة كبيرة، العدوان على الناس في الدماء كبيرة، العدوان على الناس في الأموال كبيرة، العدوان على الناس في الأعراض كبيرة. هذه الكبائر لا بد لها من توبة، لقول الله عز وجل في كتابه المبين: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاشترط ربنا سبحانه وتعالى لتكفير الصغائر اجتنبوا الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام: في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس يكفر الله بها الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، ورمضان والجمعة يكفر الله بها الخطايا من الجمعة إلى الجمعة إذا اجتنب الكبائر، والصلوات الخمس إذا صلى الفجر كفرت الخطايا إلى صلاة الظهر، وإذا صلى الظهر كفرت الخطايا إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر كفرت الخطايا إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب كفرت الخطايا إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء كفرت الخطايا إلى صلاة الفجر. هذا إذا اجتنب الكبائر وأدى الفرائض. أما من لم يؤدي الفرائض ولم يجتنب الكبائر تبقى عليه الصغائر والكبائر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان يثاب على عمله. نعم نعم، على ظاهره يقوم إذا قام مع الإمام كتب الله له قيام ليلة، لكن قام مع الإمام كتب الله له قيام ليلة، وإن قام وحده وصلى ما تيسر صلى جزءا من الليل كتب الله بقية الليل. نعم. بالنسبة للقيام، قيام رمضان قيام غير رمضان ما يدخل في الأجر؟ هذا خاص برمضان، هذا ثواب. قيام غير رمضان له ثوابه الموعود، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قيام الليل في فضيلة، لكن هذا فضل خاص في قيام رمضان. والصيام رمضان قيام الليل من أسباب حط الخطايا كما في الحديث الآخر، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصل كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني يطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. قال سبحانه في وصف المتقين إن المتقين كانوا قليلا في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا من صفات المؤمنين صفات المتقين. نعم نعم. قال أحسن الله إليك، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك. نعم، كمل الحديث اللي بعد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، قال وذلك في رمضان. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم. هذا الحديث الأول كان في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثلاثة ليال متوالية، صلى في الليلة الأولى فصلى بصلاته ناس خرج عليهم وتسامع الناس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الليلة الثانية كثروا، وفي الليلة الثالثة كثروا أيضا، ثم لو أخرج في الليلة الرابعة. وهذا من رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، خشية أن تفرض عليهم قيام الليل فيعجزوا. ولهذا لما خرج عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وأخبرهم بأنهم ما منعه من الخروج في الليلة الرابعة والصلاة منهم إلا خشية أن يفرض عليهم قيام الليل فيعجزوا عنه. وفي الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بقيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني من غير أن يأمرهم أمر إيجاب وحتم، ولكن أمرهم أمر ندب وترغيب. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال في رمضان ثم ترك خشية أن يفرض، فبقي الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فرادى رمضان، كل يصلي وحده، هذا يصلي وحده يصلي واحد مع الاثنين، وكذلك في خلافة أبي بكر الصديق لأنها قصيرة مدة قصيرة سنتان وأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر، وكان مشغول رضي الله عنه بحروب الردة، وكذلك في صدر من خلافة عمر في أول خلافة عمر كان الناس يصلون أوزاعا، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل والرجلان، ثم جمعه عمر رضي الله عنه على إمام واحد واستمرت صلاة التراويح صلى جماعة إلى اليوم. فصلاة التراويح سنة نبوية عمرية، ويخطئ من قال إنها سنة عمرية فقط، بل هي سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى بالناس عليه الصلاة والسلام في رمضان جماعة ثلاث ليال، لكن ما منعه من ذلك إلا خشية أن يفرض عليهم قيام الليل. فلما كان في خلافة عمر زال الأمر الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قطع الوحي، فلا يخشى أن يفرض قيام الليل. فلهذا جمعه عمر رضي الله عنه على إمام واحد. فالتراويح سنة نبوية، وفعلها جماعة أفضل في المساجد أفضل. صلاة التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، وهذه صلاة في المسجد أفضل التي تشرع لها الجماعة. وما عدا ذلك فالنوافل في البيت أفضل، والفرائض من باب أولى كذلك في المساجد. ما مضى من ذنبه، الذنوب التي مضت ما هو ليس مضت في المستقبل، يعني الذنوب اللي مضت من عمره. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد، فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. هذا فيه رأفة عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته، في أنه صلى بهم ثلاث ليال، يحتمل لها كالحديث السابق أن هذا في رمضان، جاء في حديث آخر أنهم صلوا، أن النبي صلى وأنه جعل حصيرا، وأنهم صلوا شاهدوا شخصا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء الحصير فصلوا اقتدوا به، ثم لم يخرج عليهم، وأنه لم يخرج في الليلة الثانية، وأنهم دقوا الباب وحصبوا الباب، وقال عليه الصلاة والسلام إنه ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم قيام الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جاء هذا في البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد، فيه مشروعية التشهد في أول الخطبة، ومشروعية قل أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لازم هذا إذا أراد موعظة تشهد، حمد الله عليه وشهد إلا بالوحدانية وله بالرسالة عليه الصلاة والسلام، ونفسه بالرسالة، ثم قال أما بعد. نعم. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لا أعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه. هذا في ليلة القدر، وليلة القدر قول ابن مسعود رضي الله عنه من صلى السنة فأدرك ليلة القدر، إنها في السنة كلها. وهذا قول بعض العلماء أن ليلة القدر هي في السنة ولا يدرى في السنة كلها. قال بعض العلماء إنها رفعت، كانت في عهد النبي ثم رفعت، هذا قول ضعيف ليس بصحيح. وقال بعضهم إنها مبهمة في السنة كلها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من صلى السنة أدرك ليلة القدر. مبهمة في السنة لا يدرى، لا يدرى هل هي في رمضان ولا في غير رمضان، في السنة كلها. وقال آخرون إنها في رمضان، وهذا هو الصواب، الصواب أنها مختصة في رمضان، والصواب أنها مختصة بالعشر الأواخر منه، العشر الأواخر، لقول الذي صلى تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وليالي الوتر أرجى من غيرها، ليلة 21 و23 و25 و27 و29، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، والسبع الأواخر أرجى من غيرها، لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجالا من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. وأرجاها ليلة 27، ولكن لا يجزم بأنها ليلة بعينها. وأما قول أبي رضي الله عنه كان يحلف أنها ليلة 27 وقال أنها ليلة 27، فهذا على حسب ظنه، حسب الأمارات التي رآها له سنين، يرى صبيحتها ليلة 27، والصواب أنها متنقلة وليست ثابتة، هذا هو الصواب، تكون ليلة 21 في بعض السنين، تكون ليلة 23 في بعض السنين. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة 21، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى صبيحتها أني أسجد في صبيحتي في ماء وطين، فوقف المسجد ليلة 21 فسجد النبي في الماء والطين. قال الراوي: إني لا أرى أثر الماء والطين في جبهتي وأرنبتي عليه الصلاة والسلام. فكانت تلك الليلة تلك السنة ليلة 21، لكنها لا متنقلة على الصحيح. وما قول أبي إنها ليلة 27، هذا على حسب الأمارات التي رآها، وليس عنده جزم، بدليل أنه قال: وأكبر علمي أنها ليلة 27، يعني أنه قال هذا على حسب غلبة الظن، وليس عنده يقين ولا علم تام، لأنه ليس هناك نص، وإنما قال هذا بغلبة الظن، ولهذا قال: وأكبر علمي. وأما قوله: هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم فيها، فهذا الحرف شك فيه شعبة، وقال لي صاحب لي، فليس هذا ثابت، ليس هذا بثابت، وهو القول إنها هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم فيها وأن نصلي فيها، هذه اللفظة شك فيها شعبة وقال إنه قال صاحب لي، دل على أنه ليس هناك نص، ليس هناك نص وليس هناك علم تام ويقين بأنها بلاية معينة، لكن السبعة هي مختصة بالعشر الأواخر بلا شك، وترجى في العشر الأواخر أشفاعها وأوتارها، قد تكون في الأشفاع قد تكون في الأوتار، لكن الأوتار أشفع أرجع، أوتار أرجع، وأرجعها ليلة 27، والسبع الأواخر كذلك أرجع من غيرها، والوتر أرجع من غيرها 21 و23 و25 و27 و29، وليلة 27 أرجعها، ولكن لا يجزم بأنها بليلة معينة، وهي متنقلة على الصحيح. نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثني شعبة بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حديث ابن عباس. نعم، قد تكون في الأشفاع وفي الأوتار، لكن الأوتار أرجع. نعم، يقول لم يتحرى ولاية القدر في العشر الأواخر من رمضان، والله الآخر في الوتر في العشر الأواخر. نعم. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلامة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وعظم لي نورا. نعم. وهذا الحديث حديث ابن عباس المؤلف رحمه الله تعالى بطرق متعددة, يعني استوفى طرقه فأتى بطرق متعددة, هو حديث واحد وفيه وهو ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل, وكان ابن 10 سنين, وكان حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد قارب الاحتلال, هو ابن 10 سنين, ومع ذلك ابن 10 سنين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبات عند تلك الليلة في بيت خالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, هي خالته. في اللفظ الآخر أنه نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طول وأهله في طول الوسادة, ونام ابن عباس في عرضها في 10 سنين. ذكاء, هذا ذكاء وحرص عظيم. نام ولكنه ما نام, انتبه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم, يريد أن يعلم كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن 10 سنين ينام وجالس إلى نصف الليل, إلى نصف الليل ما نام, ينتبه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام رسول الله. هذا يدل على ابن عباس من أول الليل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينام من أول الليل, ما كان يتأخر كثير عليه الصلاة والسلام. هو جالس نصف الليل وهو نائم على الوسادة وهو من 10 سنين يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حرص عظيم, ولهذا صح حبر هذه الأمة اللهم فقه في الدين وعلمه تعالى. من 10 سنين جالس نصف الليل إلى نصف الليل, من أول الليل إلى نصف الليل يراقب النبي. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراقبه قام إلى القربة فيها ماء, أطلق شناقها, يعني الأقرب الرباط الذي يربط به, فصب ماء وتوضأ وضوءا بين الوضوئين, يعني وأبلغ, يعني لم يكثر الصب ولم يقلل ولم يسرف ولم يقتل, بين بين بين بين بين. وابن عباس يراقبه قال فتمطيت كرهت أن يعلم أني أراقبه, كان يتمغط نائم وهو منتبه ما نام. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صف للصلاة قال ابن عباس فقمت ففعلت مثل ما فعل, قام وصب القربة وتوضأ ثم جاء. قبل ذلك ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقضى حاجته يعني من الحدث يعني, ثم غسل وجهه ويديه ثم نام مرة أخرى. هذا دليل على أن الإنسان إذا قام لا يشترط الوضوء ولا يعني لا يلزم الوضوء, قام وغسل وجهه ويديه كأن هذا للنشاط ولذكر الله, للتنشيط ولذكر الله, ثم نام ثم قام عليه الصلاة والسلام فتوضأ. ففعل ابن عباس فتوضأ ثم صف على لسانه فأداره النبي صلى الله عليه وسلم خلفه عن يمينه, ودل هذا على أن موقف الإمام الواحد مع الإمام يكون عن يمينه لا يكون عن يساره. وفيه دليل على صحة الاهتمام بالمنفرد ولو لم يروا الإمامة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم بعد ذلك لما جاء ابن عباس صاروا جماعة. وفيه دليل على أن من صلى على يسار الإمام إذا كان واحدا لا تبطل صلاته, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يعيد الركعة الأولى مع أنه صلى على يساره, لكن الأفضل أن يكون على يمينه, الأولى أن يكون على يمينه ويديره. فيه أنه يديره من خلفه لا من أمامه, وفيه أن العمل القليل لا يؤثر في الصلاة, الإدارة والحركة لا تؤثر في الصلاة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الليلة 13 ركعة تتامة, صلاة 13 ركعة وأوتر. وفي حديث عائشة ما كان يزول في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة, وربما أوتر ب9 وب7, سيأتي أنه أوتر ب9 عليه الصلاة والسلام, 9 ركعات أوتر ب7, لكن الأغلب من صلاة 11 أو 13 ركعة, 11 كما روى عائشة و 13 كما روى ابن عباس. نعم. قال كريب و7. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم نفخ ثم قام وصلى ولم يتوضأ. فيه أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء, وهذا من خصائصه, نومه لا ينقض الوضوء لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فيعلم بالحدث, بخلاف نحن الآن الواحد من إذا نام قلبه وعينه يخرج من الحدث وهو لا يشعر. وفي الحديث الآخر العين وكاء السهم من الدبر, فإذا نام مثل العينان يستطلق الوكاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تنام عينه ولا ينام قلبه فيعلم بالحدث, ولأنه قد يأتيه الوحي وهو في النوم, رؤيا الأنبياء وحي عليه الصلاة والسلام, ولهذا نام ونفخ ثم قام وصلى ولم يتوضأ. نعم. قال كريب وسبعا في وفيه دعاء النبي الدعاء بهذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمع نورا وامامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا وزدني نورا. دعاء بالنور والضياء والهدايه، هذا يشرع في الصلاه، وفي يشرع ايضا في ذهابه الى المسجد ان يقول هذا كما سياتي. هذا ظاهر ان يدعى في السجود: اللهم اجعل في قلبي نورا، يشرع في الصلاه ويشرع أيضا أن يقوله الذاهب إلى المسجد. جاء في الحديث أنه يشرع المسلم إذا ذهب إلى المسجد أن يقول هذا الدعاء. نعم. قال كريب وسبعا في التابوت: فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. نعم. قال سبعا في التابوت يعني سبع دعوات في التابوت، يعني في نفسه. التابوت المراد به الأضلاع، يسمى تابوت لأنه كالصندوق محل وعاء القلب، يعني إنه سبع دعوات نسيتها في التابوت، يعني في نفسه. ثم لقي ولد ابن عباس فذكر له عصبي وشعري ولحمي، يعني الله اجعل اغفر لعصبي وشعري ولحمي، أو الله اجعل في عصبي ولحمي وشعري نورا. دعوات سبع قلنا نسيها في التابوت، في صدره وفي نفسه وفي أضلاعه، وذكر منها هذا العصبي وشعري ولحمي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. وهذه طريقة أخرى من حديث ابن عباس، وفي أنه لا حرج في نوم الصغير في عرض الوسادة والرجل وأهله في طولها إذا كان محرما، لأن ابن عباس محرم خالته زوج النبي، معلوم أن الرجل لا يعمل شيئا، فإذا سمح أن يبيت عند أحد أقارب الصغار أقارب الزوجة ويكون ينام في طول الوسادة وهو في عرضها فلا حرج، لكنه يراعي شعوره ولا يعمل شيئا، معلوم. نعم. نعم. حتى فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. نعم. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام إنه يقوم بعد نصف الليل، قال إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا يدل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وهذا موافق لقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في الآية الأخيرة: إن ربك أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. إذن هذا صبر عظيم عليه الصلاة والسلام، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي إلى الفجر، إذا جاء السحر جلس يستغفر عليه الصلاة والسلام. الصلاة طويلة، وكما مر في البخاري أن السجدة من صلاته عليه الصلاة والسلام بقدر ما يقرأ الرجل 50 آية، وفي رمضان بين السحور وبين صلاة الفجر 50 آية، يعني ما يقارب ربع ساعة السجدة الواحدة، كل سجدة ربع ساعة، وبين وإذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وبين السجدتين ربع ساعة، والقيام ما يقارب نص ساعة، وهي 8 ركعات وثلاث وتر، يعني تقارب 4 ساعات، أقل شيء 4 ساعات صلاة عليه الصلاة والسلام، من يستطيع هذا؟ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمات، شق من طول القيام، تتورم، وفي اللفظ حتى ترم قدمه، فتقول لعائشة: لما تفعل هذا يا رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا صبر عظيم. في الحديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة، قال: فقرأ بالبقرة، قلت: يركع عند 100، استمر حتى كمل البقرة، يركع كملها، ثم شرع في النساء فكملها، ثم شرع في آل عمران في ركعة واحدة، يرتل، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ولا بآية تسبيح إلا وقف يسبح، من يستطيع 5 أجزاء وربع في ركعة واحدة مع الترتيب، كم تستغرق؟ والركوع قريبا من قيامة، والسجود قريبا من قيامة، يعني هذا صبر عظيم. ولهذا تشققت قدماه تورمت عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يصلي 11 ركعة عليه الصلاة، بعض الناس يقول أنا أصلي 11 ركعة ولا أزيد، أريد أصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي في العدد لكن ما تصلي في الطول، أنت تقوم مثل قيامة وركوع وسجود، فإذا عجزت تزيد على 11 ركعة، ما لا حرج في رمضان أو في غيره، تزيد تزيد ركعات. والصحابة زادوا صلوا 20 ركعة في التراويح وفي غيره. إذا أردت أن تطيل لا بأس تصل 11 ركعة، وإذا عجزت وضعفت فزد في الركعات لا حرج. نعم نعم، جعل يمسح النوم عن وجهه، يعني كناية كذا كذا بعد النوم. وفيه مشروع قراءة العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة بعد استيقاظ من النوم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. هذه 13 ركعة، ركعتين، وفيها أنه أخذ بأذن يفتلها، يعني كأنه أصابه نعاس، ودل على أن العمل القليل في الصلاة لا حرج يكون يفتل أذنه. نعم. ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم. وفيه مشروعية، فيها أن صلاة ركعتين الفجر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر، وفيه مشروعية تخفيفهما، ولهذا صلى ركعتين خفيفتين. قالت عائشة: حتى إني لا أقول هل قرأ بأم القرآن من تخفيفهما. نعم. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري عن مخرمة بن سليمان بهذا الإسناد، وزاد: ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت. نعم. هذا شجب يعني قربة، قربة قديمة، وفيه أن لم يصب من الماء إلا قليلا، وهذه أيضا طريق ثالث لحديث ابن عباس، فجزى الله خير ابن عباس رحمه الله على رواية هذا الحديث وإبلاغه الأمة، وجزى الله الإمام مسلم خير رحمه الله حيث أتى باستوفى طرق هذا الحديث. هذا طريق ثالث الآن لحديث ابن عباس في مكان واحد. نعم. ثم حركني فقمت، وسائر الحديث نحو حديث مالك. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نمت عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى في تلك الليلة 13 ركعة، ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكير بن الأشج فقال: حدثني كريب بذلك. نعم. هذه الطريق الرابع الحديث. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الطريق الخامس الحديث ابن عباس. نعم. قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن. وهذا فيه أنه قال لخالته: أيقظيني، ولعل هذا مرة أخرى، قصة أخرى، يعني نام مرات، يحبل عنه مرات، في مرة كان يراقب ولا قال لها، يهم حتى لا يتمطأ وهو ما نام، في بعض الليالي قال لها: أيقظيني. نعم. فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة. هذا دليل على أنه صابه نعاس، يصبه النعاس يأخذ منه بشحمة أذنه يفتلها حتى يزول عنه النعاس، فدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يؤثر، هذا عمل قليل، أخذ بأذنه بشحمة أذنه يفتلها لأنه صابه نعاس. نعم. فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال: فصلى 11 ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. نعم. احتبى يعني احتبى ثم نام يعني كما في الرواية الأخرى ثم اضطجع، ولكن نومه لا ينقض الوضوء، ثم قام وصلى ولم يتوضأ. نعم. حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة. أما نحن فالأمة النوم ينقض الوضوء كما في الحديث حديث الصفر العساء، ولكن من غائط وبول ونوم. نعم. حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه طريق السادس. نعم. أنه بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ من شمن معلق وضوءا خفيفا، قال وصف وضوءه وجعل يخففه ويقلله. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جئت فقمت عن يساره فأخلفني فجعلني عن يمينه فصلى. أخلفني يعني أدارني من خلفه. نعم. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه بلال فآذنه بالصلاة فخرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. قال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا سفيان قال سفيان هذا النبي خاصة لأن النوم لا ينقض الوضوء. نعم. لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم. هذا سفيان عندك يا سفيان بن عيينة. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه الطريق السابعة حديث ابن عباس. نعم. قال بت في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فبقيت كيف يصلي رسول فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على تقدير بقيت أنتظر، بقيت أنتظر كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ضبطها في الله عنك بفتح الفاء. ها؟ قال هو بفتح الباء الموحدة والقاف. بقيت. فبقيت. ما هو بظاهر. راجع القاموس. بقيت. قال بقيت. نعم. نعم. قال فبقيت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ما ذكر الوجه واحد. نعم. قال فقام فبال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره قال فأخذني فأقامني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذا نام بنفخه. نعم. وهذا فيه أنه قام ثم بال يعني قضى حاجته من البول ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام مرة أخرى فتوضأ. فيه أن الإنسان إذا قام في أثناء الليل لا يقال أنه يستحب له الوضوء لأنه يريد أن ينام مرة أخرى، إذا غسل وجهه ويديه كفى، وإذا لم يفعل شيء فلا حرج. نعم. وكنا نعرفه إذا نام بنفخه ثم خرج إلى الصلاة فصلى فجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو قال واجعلني نورا. نعم. هذا في مشروع هذا الدعاء في السجود في الصلاة وكذلك مشروع في الذهاب في المسجد كما سيأتي. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل ابن كهيل عن بكير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الطريقة الإيش الثامنة. نعم. الطريقة الثامنة. قال سلمة فلقيت كريبا فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمثل حديث غندر وقال واجعلني نورا ولم يشك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلامة بن كهيل عن أبي رشدين مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الطريقة التاسعة. قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها وقت الصلح الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين، غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء. وقال إيش فتوضأ إيش الأولى قام، غير أنه قال ثم أتى القربة فحل شناقها فتوضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء. نعم، فيه أنه لما قام في أثناء الليل توضأ ثم نام، وفي الرواية الأخرى أنه غسل وجهه ويديه ثم نام. إذا قام في الليل للحدث قضى حادثة الحمام فله أن يتوضأ وينام، وله أن يغسل وجهه ويديه، وله أن ينام بدون شيء، هذا ليس بواجب. فالنبي فعل هذا، غسل وجهه ويديه ونام، وفي مرة توضأ بين الوضوءين، يعني ليس وضوء خفيف بين الوضوءين، ليس لا يكثر الصب ولا يكون مسح بين الوضوءين، ثم قام فتوضأ وضوءا هو الوضوء، يعني هو الوضوء الشرعي الذي يصلي به يتكلم عليه، هو الوضوء قوله هو الوضوء. نعم بعد نعم. ثم توضأ وضوءا هو الوضوء وقال أعظم لي نورا، ولم يذكر واجعلني نورا. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري عن عقيل بن خالد أن سلمة بن كهيل حدثه أن كريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما بات العاشرة أو التاسعة. نعم عشر طرق رحمه الله. نعم. أن كريبا حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما بات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القربة فسكب منها فتوضأ ولم يكثر من الماء ولم يقصر في الوضوء. وساق الحديث وفيه قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة. ها وقال إيش؟ قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ 19 كلمة. قال سلمة حدثني ها كريب فحفظت منها 12 ونسيت ما بقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا. اللهم اجعل لي كذا. نعم. نعم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن بين يدي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. وحدثني فيها أنه توضأ وضوء بين الوضوءين. نعم. نعم. وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن أبي نمير عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما الطريق 11 هذه. نعم. أنه قال رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فيه بيان القصد، ورقدت عنده لأنظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعشر سنين. نعم. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد وساق الحديث وفيه ثم قام فتوضأ واستن. نعم. فيه أن استن يعني صلى، وفيها أنه لا بأس بحديث الرجل مع أهله مع الضيف بعد العشاء وليس بهذا المكروه. نعم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن عبد الله بن عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا الطريق 12. نعم. أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم. فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 3 مرات 6 ركعات كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر 3 فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. وفيها أن صلاة النبي متنوعة, وفيها أنه في هذه المرة أوتر بتسع, فيها أنه صلى ركعتين طويلتين ثم نام ثم قام وتوضأ وقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران ثم صلى ركعتين طويلتين ثم نام ثم قام في المرة الثالثة واستيقظ وقرأ الآيات وتوضأ وصلى ركعتين, هذه ست ركعات, ثم أوتر بثلاث تسع. فدل على أنه قال عائشة ما كان زيت رمضان ولا فعل على 11 ركعة في الأغلب, هذا فيه أنه أوتر بتسع, صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, هذه ست ثم أوتر بثلاث تسع. فيه إيش؟ فيه أنه بعد الثالثة أنه نام ولا أوتر بثلاث, صلى ركعتين إيش طويلتين ثم قام فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات. نعم, كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات. في مشروعية قراءة الآيات تكرارها النفي قصر كل منام كل منام واستيقظ يقرأها. نعم, ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا واجعل ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. نعم, هذا ظاهر دعاء النور والهداية. نعم, وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الطريقة إيش؟ الثالثة عشرة. نعم, قال بت ذات ليلة عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعا من الليل, فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من ورائه من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. قلت أفي التطوع كان ذلك؟ قال نعم. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. طريق الرابع عشر. نعم, قال بعثني العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالتي ميمونة رضي الله عنها فبت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمين فجعلني على يمينه. نعم, فيه أن العباس أبوه بعث في هذه المرة. نعم, وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي الطريق الخامسة عشر. نعم, قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها نحو حديث ابن جريج وقيس بن سعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول هذه الطريقة السادسة عشرة. نعم, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة, يعني في الأغلب, وربما أوثر بتسع كما سبق. نعم, وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عزيز بن خالد بن الجهني رضي الله عنه أنه قال الأرمقن صلاة رسول الله. قف على حديث السيد بن خالد الجهني رحمه الله 16 طريق رحمة الله عليه. قف على هذا إن شاء الله موقف الآن دروس إن شاء الله تتوقف يوم الخميس تستأنف الدروس إن شاء الله في الفصل الثاني أول الفصل الثاني. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ويحيينا وإياكم طيب. نعم, سم عفو الله عنك, الطريق الأخير تابع فلان. ها؟ حديث يصلي من الليل 13 ركعة تابع فلان. لكن غير حديث ابن عباس, مو حديث ابن عباس, يأتي بعد غيره حديث عائشة حديث كثير فيه. لكن هذا ابن عباس انتهت طرق حديث ابن عباس 16 طريق, هذا حديث زيد بن خالد الجهني. نعم, لأنه طويل يفسر. نعم الله أعلم. نعم وفق الله الجميع.